قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. فيقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في الحوث في الصراط، وأنه حق يجب الإيمان به والتصديق، وهو من أعمال يوم الآخر. وسبق أن مر جملة من الأمور التي تدخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن المقصود بالإيمان باليوم الآخر كل ما ورد في الكتاب والسنة مما يكون بعد البعث، وكذلك أيضا ما يكون بعد الموت وقبل البعث الذي هو الحياة البرزخية، لأن حكم حكم الآخرة ويعامل معاملة الآخرة، لأنه من جملة دار الجزاء ودار العمل انتهت بالموت، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة في الموت، إلا أن ما بعد الموت ينقسم إلى قسمين أو إلى حياتين: حياة برزخية تختلف عن الحياة الدنيوية وعن الحياة بعد البعث والنشور، وحياة بعد البعث والنشور وهي الحياة التي لا نهاية لها، إما في نعيم وإما في عذاب. فكل ما يكون بعد البعث هو داخل في اليوم الآخر، البعث والحشر ومجيء الرب للفصل بين العباد ووزن الأعمال ثم وإعطاء الصحف باليمين والشمال، ثم كذلك الصراط، وكذلك الحوض، وكذلك دخول الجنة والنار، كل هذا داخل تحت الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، حيث سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يسمعون، وكان مما سأله أن قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ويأتي كثيرا في نصوص الكتاب والسنة الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وذلك أن الإيمان بالله هو أصل الأصول، والذي كل شيء يؤمن به يكون تابعا له، تابعا للإيمان به سبحانه وتعالى. ويؤتى باليوم الآخر لأنه يوم الجزاء والحساب على الأعمال، فيكون ذكره مع الإيمان بالله فيه ترغيب وترهيب، ترغيب فيما إذا كان ذكر في أمور مستحبة وأمور يحصل من ورائها ثواب، وترهيب فيما إذا كان يتعلق بمعصية. ومن أمثلة ما ورد في القرآن وكذلك في السنة جاء نصوص كثيرة، من أمثلتها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلكم يوعظ به مكان يوم بالله واليوم الآخر. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لا مع ذي محرم. فيأتي ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله، لأنه اليوم الذي يكون فيه الجزاء والحساب، ففيه تنبيه إلى ذلك اليوم وما يجري فيه، وأن الإنسان يحسب لذلك حسابا فيأتي بالطاعات ليحصل ثوابها في اليوم الآخر، ويحذر من المعاصي لئلا يحصل له عقابها في اليوم الآخر. والحاصل أن هذه الأمور التي مرت بنا بالأمس والتي سيمر بنا بعضها هذا اليوم هي داخلة تحت الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أصول الإيمان الستة. والصراط منصوب على متن جهنم، هو في الطريق إلى الجنة، الجنة يوصل إليها عن طريق النار، والصراط منصوب عليها، والناس يعبرون عليه ليتجاوزوه إلى الجنة، ومن لم يوفق للعبور عليه فإنه يقع في النار ويعذب بها. والكفار يدخلون النار ولا يخرجون منها أبد الآباد، وكل مسلم عنده كبائر ومعاصي لم يشأ الله أن يغفر له فإنه يدخل النار ويعذب بها، ولكنه لا يستمر بها كما يستمر الكفار في النار، بل لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة. والناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم كيعني عدو الرجال، ومنهم من يزحف، وهكذا. والتفاوت إنما هو على قدر الأعمال وعلى حسب الأعمال، فمن الناس من ينجو وهم متفاوتون في النجاة، منهم من يكون كلمح البصر وكالريح، ومنهم من يزحف زحفا ويحصل. وهذا هو الذي يحصل من للإنسان من النار، أو نصيب الإنسان من النار هو مروره على الصراط. ولهذا فإن قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، أي النار، المقصود به المرور على الصراط، المرور على الصراط، لأن من مر على الصراط فإنه ورد النار، لأنه مر على سمائها وعلى يعني من فوقها على ذلك الصراط المنصوب عليها، فمن مر على الصراط يعتبر ورد النار. لكن من الناس من يمر بسرعة خاطفة، ومنهم من يمكث مدة وهو عليه ويناله العذاب، فإذن هذا هو الورود الذي يكون في النار، إنما هو المرور على الصراط. وليس معنى ذلك أن الورود أن الناس يدخلون فيها وأن كل الناس يدخلون النار، فمن الناس من لا يكون نصيبه من النار إلا مجرد مروره بسرعة يعني هائلة على متن النار، على الصراط المنصوب على متنها وفي علوها، بحيث يعبر منه إلى الجنة، يعبر منه إلى الجنة. وإذن فالطريق إلى الجنة يكون بالمرور على الصراط، والناس متفاوتون فيه، ويجب الإيمان به والتصديق بذلك وأنه حق جاءت به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، يعني على الصراط، وهذه شفاعة، هذه من الشفاعات، وهي شفاعة لمن استحق الدخول في النار أن يسلم منها، يعني قوله اللهم سلم سلم يعني سلم من الوقوع في النار. ومن يستحق الوقوع والله تعالى يشاء أن يقع، يشاء أن يقع، فإنه يقع، ومن شاء أن يسلم من ذلك ولو كان مستحقا فإنه يتجاوزها. ولهذا فإن من أنواع الشفاعة الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها, استحق النار ألا يدخلها, ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام على الصراط اللهم سلم سلم, اللهم سلم سلم, فهي شفاعة لمن استحق النار ألا يدخل النار. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم, يجوزه يعني يتجاوزونه ويعبرون عليه متجهين إلى الجنة على قدر أعمالهم, فمنهم من يجوزه مع التفاوت في الجواز وكيفية الجواز وسرعته وبطئه, ومنهم من تخطفه الكلاليب التي في الصراط فيقع في النار, ولكن من دخلها أو وقع فيها وهو مسلم فإنه لا بد وأن يخرج منها ويدخل الجنة. فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم, وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم, وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم يعني أنهم يقعون فيها بسبب أعمالهم السيئة والخبيثة. صفة الصراط, الصراط يعني قيل إنه أحد من السيف, يعني جاء في بعض الأحاديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعر وفيه كلاليب يعني تخطف من يعني أمرت بخطفه وتمسك من أمرت بإمساكه. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترده أمته, لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم حق, يعني يجب الإيمان والتصديق بذلك الحوض الذي هو في القيامة وهو قبل المرور على الصراط وليس بعده, وذلك أنه يذاد عنه أناس, وقد جاء أن فيهم من هو مرتد, ومعلوم أن من كان كذلك لا يتجاوز الصراط بل يقع في النار, ولا يتجاوز الصراط إلا من نجا وسلم, ومن ارتد فإنه لا ينجو, لابد أن يقع في النار. فإذا هو قبل الصراط الذي هو الحوض, والناس يخرجون من قبورهم عطاشا وتشتد حاجتهم إلى الماء, فيكون الصراط, فيكون الحوض الذي أكرم الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام, وهو يمد من نهر الكوثر الذي في الجنة الذي أعطاه الله لنبيه, وأنزل الله تعالى فيه سورة تتلى, إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقد جاء أنه يمد أي الحوض من الكوثر الذي في الجنة, يعني ماءها أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك, وفيه هذه الصفات العظيمة, وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وقد جاءت النصوص عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم في سعته وفي صفته, وجاء ذكر وصفه بالفرق أو بالنسبة لمقدار من الأرض من كذا إلى كذا في أحاديث مختلفة لا تناقض بينها ولا تنافي بينها, ويمكن أن تحمل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث كلا على حسب ما يعرف من الأرض والمسافات التي تكون بين المدن وبين البلاد, فأخبر بالأخبار لأناس متعددين ومن أماكن مختلفة, فيكون تقديره بالأماكن والمسافات من كذا إلى كذا في حق من يعرف هذه الأماكن، فوصف لكل ما فيما يعرف، فلا اضطراب بينها ولا تنافي، وجاء يعني تقدير ذلك بالزمان وأنه شهر وأن أضلاعه يعني مسيرة شهر، وجاء في وصفه أحاديث كثيرة متواترة عن رسول عليه الصلاة والسلام يزيد رواتها من الصحابة على 30 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يروون هذه الأحاديث. وقد أورد الحافظ بن حجر تخريج تلك الأحاديث في كتابه فتح الباري في الجزء الحادي عشر صفحة 467 ذكر تخريج الأحاديث، حديث فلان خرج فلان وحديث فلان خرج فلان وهكذا. وابن كثير رحمه الله في كتاب النهاية أورد الأحاديث عن كل صحابي وذكرها عمن خرجها، ذكرها بالأسانيد، وذلك في كتاب النهاية في الجزء الثاني صفحة 29 ابتداء من صفحة 29. وكذلك الزبيدي في شرح لحية في الجزء العاشر صفحة 500 فإنه ذكر الصحابة وذكر أحاديثهم عن كل الحديث عن كل صحابي، وكان يذكر من تلك الأحاديث ما يعزوه إلى كتاب السنة للطبراني بالأسانيد. وكتاب السنة للطبراني لا نعرف له وجودا، ولكن كونه يعني يعزو إليه بالأسانيد فيقول قال الطبراني في كتاب السنة حدثنا فلان حدثنا فلان، هذا يشعر بأنه اطلع على نسخة منه أو على شيء منه فكان يعزو إليه بالأسانيد، ولا نعلم وجودا لهذا الكتاب الذي هو كتاب السنة للطبراني. أورد تلك الأحاديث وعزاها إلى الأئمة الذين خرجوها، وذلك في الجزء العاشر في صفحة ابتداء من صفحة 500. ثم إنه قد ورد في أحاديث الحوض أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يذاد عنه أناس من أصحابه فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقوله عليه الصلاة والسلام أصحابي يراد به الذين ارتدوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وقتلوا مرتدين، والذين قتلوهم هم الجيوش المظفرة التي جهزها الخليفة الراشد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن من أجل أعماله ومن أهم أعمال أبي بكر رضي الله عنه أنه اتجه وعني بقتال المرتدين وأراد أن يصلح الخلل الذي حصل في الناس بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حتى يتمكن من قتال الأعداء الذين ما دخلوا في الإسلام بعد ذلك، فيصلح الخلل الذي قد حصل وهو ارجاع الذين ارتدوا عن الإسلام ارجاعهم إلى حظيرة الإسلام وقتالهم على ذلك. وبعد فراغه من قتال هؤلاء يتجه إلى قتال الكفار الذين هم كفار أصليون، بدأ بالمرتدين الذين دخلوا في الإسلام وخرجوا منه حتى يرجع إليه وحتى يكون الناس على ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أجل أعمال الصديق رضي الله عنه وارضاه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني يناد عنه ناس فأقول أصحابي، المراد من هؤلاء الذين ارتدوا وقاتلهم الصديق وقاتلتهم الجيوش المظفرة التي أرسلها الصديق رضي الله عنه وارضاه. فإذا يعني ما يتشبثه به بعض المبتدعة الرافضة الذين يقولون أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول يقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وأن الصحابة ارتدوا، ليس معناه كما يزعمون أن الصحابة ارتدوا. وإذا كانوا ارتدوا فمن أين لنا الكتاب والسنة؟ وكيف وصلت إلينا الكتاب والسنة؟ السنة وصلت إلينا من الكتاب والسنة وصلت إلينا من ناس مرتدين، من أناس كفروا، من أناس كفار وفساق. لا شك أن هذا من أبطل الباطل وأسوأ ما يكون من الرأي ومن المذهب، كون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى بأنهم كفروا وأنهم ارتدوا، وأن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أصحابي أنهم الذين ارتدوا، وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فإن الأمر كما عرفنا إنما هو يراد به الذين ارتدوا وقاتلهم الصديق والصحابة رضي الله عنهم، حيث قتل من قتل مرتدا، فهذا أو هؤلاء كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعرفهم وأنهم من أصحابه، وقيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لم يحتاج إلى أن يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ولم يحتاج إلى أن يقول أصحابي أصحابي. لو كان يعلم أن أن أن أن أن أنهم ارتدوا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ما جرى بعد وفاته وما يجري بعد وفاته من ارتداد من ارتد وبقى من بقي على الإسلام، ما كان عليه الصلاة والسلام يقول أصحابي. ولكن كونه قال أصحابي على حسب ما يعلم، وقيل له أنك لا تدري ما أحدث بعدك، دل على أنه لا يعلم الغيب، وأنه لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، والذي يعلم الغيب على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم من الغيب ما أطلعه الله تعالى عليه. ولهذا فإن من الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يزعم بأنه يعلم الغيب، والله تعالى أمره بأن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أمره بأن يقول إنه لا يعلم الغيب، فكيف يقال إنه يعلم الغيب وأنه لا يخفى عليه شيء؟ وكيف يقول مع ذلك البوصيري في القصيدة التي يقال لها البردة، فإن من جودك الدنيا فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني علم اللوح والقلم من علم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن في اللوح والقلم أشياء كثيرة ما يعلمها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك قيام الساعة، متى تقوم الساعة؟ لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، ما يعلمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لجبريل لما سأله عن الساعة قال من يسأل عنها بأعلم من السائل. والحاصل أن الله تعالى أمر نبيه أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وقال قل لا أملك نفسي ضرا قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هكذا أخبر الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام أنه يقول ذلك، قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهو يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه، وقد أخفى عليه ما شاء من الغيوب، والذي يعلم الغيب على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ثم إن هؤلاء الذين يقولون إن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ارتدوا، وأن الرسول قال أصحابي، وقيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ويحملون ذلك على أساس أن الصحابة ارتدوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، هذا كلام باطل، بل هم أنفسهم الذين يذادون على الحوض، الرافضة هم الذين يذادون على الحوض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال جاء في بعض الحديث أنه يعرف أمته بأنهم غر محجلون من أثر الوضوء، والرافضة لا يصلون أرجلهم، فليس فيهم هذه العلامة التي هي علامة التحجيل، لأنهم لا يغسلون أرجلهم، فهم خالون من هذه العلامة، ولهذا يأتون ويذادون على الحوض، لأنه لا توجد فيهم هذه العلامة التي هي علامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي يعرفهم بها، وهي أنهم غر محجلون من أثر الوضوء. فالتحجيل في الأيدي والأرجل، وهم لا يغسلون أرجلهم، إذن ليست فيهم علامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي يعرفهم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الذين يذادون عن الحوض. وأما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهم الذين تلقوا الكتاب والسنة من رسول الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، ومعلوم أن القدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة، ومعلوم أن القاضي إذا تخاصم عنده اثنان وأحدهما جاء بشهود ثم المدعى عليه قدح بالشهود من أجل ألا يعول على شهادتهم، فإذا الذي يقدح في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول ارتدوا أو فسقوا إذن هو قادح في الكتاب والسنة وراد للكتاب والسنة. ولهذا يقول أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه، وهو من علماء القرن الثالث الهجري، وهو أحد شيوخ الإمام مسلم، روى عنه في صحيحه، يقول إذا رأيتم أحدا ينتقض أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فقوله يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، لأن أي أن القدح في الناقل قدح في المنقول، ومن قدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة، لأن الكتاب جمعه خليفتان راشدان، الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه جمعه في صحف لما قتل في قتال المرتدين كثير من حملة القرآن ومن القراء، فأشار بعض الصحابة على أبي بكر أن يجمع القرآن حتى لا يضيع أو حتى لا يذهب بذهاب حملته، فجمعه في صحف وحفظت تلك الصحف حتى يرجع إليها لو مات من أخذت عنه. ولما جاء عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه جمع الناس على مصحف، وصار المصحف الذي جمعه عثمان هو الذي بأيدي الناس منذ عهد عثمان رضي الله عنه إلى أن يرفع من المصاحف في آخر الزمان، كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك السنة أيضا إنما جاءت عن طريق الصحابة، فالقدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة، والذي يقدح في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام صلته بالرسول صلى الله عليه وسلم مبثوتة، ولا صلة له بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يوصل إليه إلا عن طريق الصحابة، والناس ما عرفوا كتابا ولا سنة ولا عرفوا حقا ولا هدى إلا عن طريق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين أكرمهم الله بصحبته، والذين تلقوا الكتاب والسنة عنه وأدوهما إلى الناس وبلغوهما إلى الناس، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فالحوض حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام أحاديثه متواترة تبلغ رواتها أكثر من 30 صحابيا، وقد ذكرت الذين أو بعض الذين ذكروها وأوردوها. نعم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تريده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير، ويذاد عنه من بدل وغير، وذلك كما قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لأن الذين ذودوا عنه غيروا وبدلوا يعني بأن ارتدوا، وكذلك يعني من حصل منه إحداث في الدين فإنه ممن يذاد عن ذلك الحوض الذي جاء وصفه بتلك الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بالنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. ثم انتقل الإمام ابن أبي زيد القرآني رحمه الله إلى بيان الإيمان والمراد بالإيمان وحقيقة الإيمان عند أهل السنة، فقال الإيمان قول واعتقاد وعمل، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، هذه هي الأمور التي يتكون منها الإيمان والتي يتألف منها الإيمان، فهو من هذه الأمور الثلاثة: عقد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، يتكون من هذه الأمور الثلاثة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا هو معناه عند أهل السنة والجماعة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة فيه، أي أنه هذه الأمور الثلاثة والأعمال جزء من الإيمان وداخلة في مسمى الإيمان، ولكنها متفاوتة، منها ما يكون ذهابه لا يؤثر على ذهاب الإيمان، ومنها ما يكون ذهابه مؤثرا في ذهاب الإيمان، وهذه الأعمال يكون فيها التفاوت في الإيمان بالزيادة والنقصان، فمن الناس من يكمل إيمانه ومن يزيد إيمانه ويقوى إيمانه وذلك بالأعمال الصالحة، ومن الناس من ينقص إيمانه وذلك بفعل المعاصي وترك الاتيان بالطاعات، فإنه يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، يزيد بالأعمال وينقص بها، والزيادة والنقصان هي في الأعمال، وأيضا تكون بما يقوم في القلب، التفاوت يكون بالأعمال ويكون فيما يقوم في القلب، ومعلوم أن الناس متفاوتون فيما يقوم بقلوبهم، فالذي يقوم بقلب من كان متقيا لله عز وجل ومستقيما على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ما قام في قلبه يختلف عما في قلب من كان مسلما واقعا في المعاصي ومرتكبا للكبائر، فالذي قام في قلب هذا أكمل من الذي قام في قلب هذا، وليس الذي قام في قلوبهم على حد سواء، بل إن الشخص الواحد يحصل التفاوت فيما يقوم في قلبه بين وقت وآخر، فهو في الوقت الذي يكون فيه مقبلا على الله وخائفا من الله ومتذكرا الدار الآخرة ومتذكرا القبر وما فيه من الوعيد ومتذكرا النار ومتذكرا الحشر وما فيه من الأهوال والأفزاع، الذي قام في قلبه في تلك الحال يختلف عما يقوم في قلبه وهو غافل لاهم غير يعني مقبل على الله عز وجل الذي قام في قلبه في هذا الحال يختلف عن الذي قام في قلبه في هذا الحال. فإذا التفاوت يكون بين الناس في الأعمال يكون بسبب بين الناس بسببه الأعمال، وأيضا يعني كما هو معلوم يكون فيما يقوم في القلوب، يكون فيما يقوم في القلوب، الناس يتفاوتون فيما يقوم في قلوبهم، يتفاوتون فيما يقوم في قلوبهم. والمرجئة الغلاة الذين يعتبرون الذنوب أنها لا تؤثر مع الإيمان ويقولون أن الناس كلهم كامل الإيمان وأنه لا تفاوت بينهم في الإيمان وكل من دخل في الإسلام فهو مؤمن كامل الإيمان، هذا قول باطل، هذا قول باطل، لأنه ليس الناس كلهم سواء في الإيمان، فهم متفاوتون فيه، متفاوتون فيه من حيث الأعمال، ومتفاوتون فيما يقوم في القلوب، وفي متفاوتون فيما يجري على الألسنة وما يحصل على الألسنة من ذكر لله عز وجل ودعاء وإتيان بالأقوال التي هي صالحة والتي هي نافعة عند الله عز وجل. المرجئة يقولون إن كل من دخل في الإسلام فهو مؤمن كامل الإيمان، ولهذا فإن مرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، لا فرق بين أتقى الناس وأفجر الناس ما دام أنهم من المسلمين، الكل الإيمان عندهم على حد سواء. ويقابل هؤلاء الذين قالوا أن من ارتكب كبيرة أنه كافر وأنه خالد مخلد في النار، أنه خالد مخلد في النار، فهؤلاء غلوا يعني في الأعمال حتى جعلوا من أخل بشيء منها اعتبروه كافرا خارجا من الإسلام ومن أهل النار الذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها كالكفار، لأنهم اعتبروه كافرا الذين هم الخوارج. ويقابلهم المرجئة الذين عندهم الانفلات والتسيب وكون الإنسان مهما عمل من معاصي يعتبرونه مؤمنا كامل الإيمان. ومن الفقهاء من يوصفون بالأرجاء ويقال له أرجاء الفقهاء، وهو قولهم إن الإيمان إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، ولكنهم لا يقولون بقول الغلاة يعني فيما يتعلق بالمعاصي وأن صاحب المعاصي لا يضره، أن صاحب الإيمان لا يضره ذنب، وهم يقولون أن الذنوب تضر وأن من حصل منه ذلك فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، إذا مات من غير توبة إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ويكون الإيمان يزداد وينقص، يزيد وينقص، وقد جاءت بذلك الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة كلها جاءت في أن الإيمان يزيد، وجاءت أحاديث بأن الإيمان بأنه ينقص، وكل ما يقبل الزيادة هو قابل للنقصان. يشمل بعده وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكون بها أي بسببها أي الأعمال النقص والزيادة. نعم. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، لا بد من القول والعمل، لا بد من القول والعمل، فالعمل لا بد منه والقول لا بد منه والنية لا بد منها وما يقوم بالقلب لا بد منه، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وما يقوم بالقلب وما يجري على اللسان وما يقوم بالجوارح لا بد فيه من متابعة السنة, لا بد فيه من متابعة السنة, فلا يأتي الإنسان بعمل محدث ما أنزل الله به من سلطان, فإنه يكون مردودا على صاحبه ولو كان قصد صاحبه حسنا ولو كان قصده طيب, ما دام أنه مخالف للسنة فهو مردود على صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد, وهذا متفق عليه, وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا رد فهو رد, وهذا أعم من الذي قبله, لأن الأول فيه أن ذلك في حق من أحدث, وأما هذا في حق من عمل سواء كان هو المحدث أو مسبوقا بالإحداث وهو تابع لمن أحدث, وهو تابع لمن أحدث, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل, ولا بد من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم, لا بد من توحيد الرسول وتوحيد المرسل, لا بد من توحيد المرسل وهو الله عز وجل في إخلاص العمل له, ولا بد من توحيد الرسول بالمتابعة, توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة, وذلك بأن يكون العمل مطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم, فلا يكون مبنيا على بدع ومحدثات, فإنه لا بد لكل عمل مقبول عند الله أن يكون توفر فيه شرطان أساسيان, أحدهما أن يكون لله خالصا, والثاني أن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده, ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله, لأن شهادة أن لا إله إلا الله مقتضاها إخلاص العبادة لله عز وجل, وشهادة أن محمد رسول الله مقتضاها أن تكون العبادة مطابقة لسنته عليه الصلاة والسلام, فلا تكون خارجة عن هديه, ولا تكون مبنية على بدع ومحدثات. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يراقب في اتباع السنن ويحذر من البدع ومحدثات الأمور, كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم محدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فرغب في السنن بقوله فعليكم, ورهب من البدع بقوله وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا وجد الإخلاص ولكن العمل مبنيا على بدعة رد على صاحبه بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمره ما ليس منه رد, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا وجد العمل مطابقا للسنة فإنه يرد على صاحبه, ولكنه غير خالصا لله, لم يكن خالصا لله, فإنه يرد لقوله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا لا بد من الإخلاص لله عز وجل, ولا بد من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فما يقوم بالقلب وما يقوم على اللسان وما يقوم على الجوارح لا بد أن يكون ذلك مطابقا لسنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الأصول الثلاثة في تفسير شهادة أن محمد رسول الله وبيان معنى شهادة أن محمد رسول الله, فقال: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر, وأن لا يعبد الله إلا بما شرع, وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. وعلى هذا فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده, ولا بد من تجريد المتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومما يبين أن العمل إذا كان غير مطابق للسنة أنه يرد على صاحبه, وأن عمله لا يكون مقبولا ولا يكون معتبرا, ما ثبت في الصحيح عن أحد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام, وهو أنه لما سمع أنه ذبح أضحيته قبل الصلاة، وكان يريد من وراء ذلك أن الناس إذا فرغوا من الصلاة أي صلاة العيد يأتون فيجدون وهم بحاجة إلى اللحم، فتكون ذبيحته وأضحيته أول شيء يقدم لهم لأنهم بحاجة إلى اللحم. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل وأنه ضحى قبل الصلاة قال له شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، لأنها ما وقعت طبقا للسنة وما وقعت طبقا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أن الأضاحي لا يبدأ وقتها إلا بعد فراغ الناس من الصلاة، إذا فرغ الناس من صلاة العيد عيد الأضحى عند ذلك يبدأون يذبحون الأضاحي، وقبل ذلك لا يذبحونها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له شاتك شات لحم، قصده طيب، ويعني هو يريد الخير ويريد نفع الناس والإحسان إلى الناس، ولكن لما لم يكن عمله موافقا للسنة قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. ولهذا ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا عن بعض العلماء أنه قال وفي هذا دليل، وفي هذا دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسن، ولو كان قصد صاحبه حسن. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه جاء إلى أناس متحلقين وبأيديهم حصى وفيهم رجل يقول لهم سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة، ثم يسبحون ويعدون بالحصى هذا المقدار الذي يقوله لهم ذلك الواحد منهم. فوقف على رؤوسهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وقال ما هذا، ما هذا يا هؤلاء، إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ثنتين، إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، إما أنكم على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وهم ما فعلوا ذلك، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فهموا أن الأمر الأول لا سبيل لهم إليه وهو كونهم أهدى من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، بقي الثاني وهو أنهم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. فهذا كله يدلنا على أن العمل إنما يعتبر إذا كان مطابقا للسنة. ولهذا جاء عن بعض أهل العلم في تفسير قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال العمل الصالح ما كان هو الأخلص الأصوب، فالأخلص ما كان لله وحده والأصوب ما كان على السنة. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة يعني من المسلمين الذين يصلون إلى القبلة يتجهون إلى القبلة لا يكفر بذنب، كما تفعل الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ويجعلون مرتكب الكبيرة كفارا خالدين مخلدين في النار، خالدين مخلدين في النار. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنب إلا إذا استحله وكان ذلك أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، إذا استحله بأن قال مثلا شرب الخمر حلال مو حرام، أو قال الصيام هو واجب، أو قال الحج ما هو واجب ما يلزم الناس يحجون، أو لا يلزمني أنا حج وأنا قادر، فمن يعني أنكر أمرا معلوم من دين الإسلام بالضرورة وجحده، أو استحل أمرا محرما معلوم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة فإنه يكون بذلك كافرا. فهم لا يكفرون بمجرد الذنوب ولكنهم يكفرون بالاستحلال هنا إذا كان من الأمور الواضحة التي لا تخفى والتي هي معلومة من دين الإسلام بالضرورة. وأما الأمور الخفية التي قد تخفى على الناس فهذه ليس الأمر فيها كذلك، ولكن يبين الإنسان ويعرف، وبعض الأمور يكون ثبوتها في خفاء وليس أمرا واضحا، وبعضها أمر معلوم للإنسان بالضرورة لا يختلف في أحد ولا خلاف فيه بين أحد من المسلمين. نعم. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله وهم يجاهدون في سبيل الله عز وجل، هؤلاء هم الشهداء وهم أحياء عند ربهم يرزقون كما جاء ذلك في القرآن. لكن هذه الحياة حياة برزخية، الله تعالى أعلم بكيفيتها، والحياة لا تختص بالشهداء، بل الحياة البرزخية حاصلة لكل أحد، ولكن هم متفاوتون في الحياة، متفاوتون في الحياة، فحياة الشهداء أكمل وحياة الرسل الأنبياء أكمل، أكمل من غيرهم، والحياة لا تختص بالشهداء، وإنما هي للأموات، فإنهم يحيون حياة برزخية، المنعم منعم والمعذب معذب، والعذاب يكون للروح والجسد، يكون الروح متصلة بالجسد ومنفصلة عنه، والعذاب لمجموع الأمرين، لأن الإحسان حصل من مجموعهما والإساءة حصلت من مجموعهما، فعليهما جميعا العقاب ولهما جميعا الثواب، لأن الجسد بدون الروح ما أحسن ولا أساء، والروح بدون الجسد ما أحسنت ولا أساءت، وإنما الإحسان بمجموع الأمرين، هو بمجموع الأمرين فيحصل الثواب لهما جميعا والعقاب لهما جميعا، ولكن الروح تنعم وتعذب متصلة بالجسد ومنفصلة منه، كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: أرواح الشهداء في أجواف طير. ومما يدل على أن الناس يحيون في قبورهم الحياة البرزخية وأنهم ينعمون ويعذبون الحديث البراء بن عازب الذي فيه أنه يعني يأتيه ملكان ويجلسانه ويسأل، فإذا كان موفقا في الإجابة عما سئل عنه عن ربه ودينه ونبيه يعني يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، فيكون الجسد والروح كل منهما منعم وكل منهما معذب. ويدل أيضا لكون أرواح المؤمنين تكون في الجنة كما أن أرواح الشهداء في الجنة، وقد جاء أن أرواح الشهداء في أجواف طير، وجاء في مسند الإمام أحمد حديث فيه أن نسمة المؤمن على صورة طير تعلق في الجنة وتأكل من ثمارها وتشرب من مياهها، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي، والإمام الشافعي يرويه عن الإمام مالك، ففيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة التي هم مذاهب أهل السنة يروي بعضهم عن بعض هذا الحديث، قد ذكره ابن كثير عند تفسير قوله عز وجل: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقال: هذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة يروي بعضهم عن بعض. الشافعي فالإمام أحمد هو تلميذ الشافعي يرويه عن الشافعي، والشافعي تلميذ للإمام مالك وهو يرويه عن الإمام مالك. وهؤلاء الثلاثة كل منهما يكنى بأبي عبد الله فمالك أبو عبد الله، والشافعي أبو عبد الله، والإمام أحمد أبو عبد الله رحمة الله على الجميع.